بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأحييكم أحبتي في الله في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل، لتفيئ ظلال شيء من كلام الله عز وجل. فإن كتاب الله جل وعلا كتاب مبارك أنزله علينا، نتأمل آياته ونعمل بها وننهل من معينها العذب الزلال. وفي هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا أنا وإياكم مع سورة من سور القرآن، السور القصيرة المبنى العظيمة المعنى، السور التي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدونها ويقرؤونها ويتأملون معانيها. السورة التي معنا في هذه الحلقة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقون حتى يقرأوا هذه السورة. هي سورة قال عنها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني لكانت كافية لهم في بيان المعاني المتضمنة عليها. هذه السورة تسمى سورة العصر، سورة عظيمة ينبغي لك أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن تدبرها وتأمل معانيها وتؤثر بإذن الله عز وجل في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه السورة هي أربع آيات، بدأها الله جل وعلا بالقسم، والله سبحانه وتعالى عظيم، وهو جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وأنت أخي المخلوق لا يحل لك ولا يجوز لك أن تحلف إلا بالله، لأن الحلف والقسم تعظيم، تعظيم للمقسم به، ولا أحد أجل وأعظم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وقال أيضا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي هذه القضية المهمة، أعني قضية الحلف بغير الله جل وعلا، ينبغي أن نقف منها شيء بعض الوقفات. أولها أن من حلف بغير الله جل وعلا معتقدا تعظيم المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا، فهذا كفر أكبر لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كمن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي أو يحلف بالحسين أو بغير ذلك من المخلوقات، فإن هذا إذا كان يعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا فهذا كفر أكبر ومساواة لغير الله بالله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائص الله جل وعلا. وإن كان هذا الحالف بغير الله اعتقد أن المحلوف به يعني المخلوق أعظم من الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكذلك الحكم يكون هذا التلفظ وهذا الحلف كفرا أكبرا مخرجا من الملة والعياذ بالله من ذلك. أما إن كان هذا الحلف دارجا على لسان الحالف من غير اعتقاد لهذا الأمر، يعتقد أن الله أعظم وأن الله أجل، ولكن جرى على لسانه كما يجري على ألسنة كثير من المسلمين اليوم في شتى أقطار المسلمين وبلاد المسلمين، فإن هذا يكون شركا أصغر، والشرك الأصغر خطير جدا، يجب البعد عن الشرك صغيره وكبيره دقيقه وجليله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا بعض أهل العلم أدخل الشرك الأصغر في الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى، لأنه في هذه الآية قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا عام يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولهذا تأمل معي أخي المشاهد أختي المشاهدة تلك المقالة التي نطق بها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حين قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. تأمل معي أخي المشاهد، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله كاذبا، من حلف بغير الله كاذبا يعني هو كاذب في خبره وفيما أقسم عليه وحلف عليه، فهو معصية وذنب عظيم، بل هي يمين غموس تغمس صاحبها في النار كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحالف بغير الله جل وعلا وإن كان الحالف صادقا فهو شرك والعياذ بالله، والشرك أعظم. ولهذا يقول الله جل وعلا على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأشنعه وأبشعه وأقبحه الشرك بالله سبحانه وتعالى. فاحذر عبد الله واحذري أمة الله كل الحذر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعود وإياكم أحبتي في الله إلى هذه السورة وإلى بيان شيء من معانيها. في مطلع هذه السورة يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر فيقول: والعصر، والواو هنا واو القسم. والعصر لأهل التفسير فيه معان، منهم من قال إن العصر المراد به وقت العصر، يعني وقت صلاة العصر، وهذا الوقت وقت شريف وله مكانته، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاء تفسير الصلاة الوسطى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر. وقول آخر في معنى العصر أنه هو الزمان الذي هو محل أعمال العباد، وهذا القول أقرب للصواب. فالله سبحانه وتعالى أقسم بهذا العصر بالزمان الذي هو محل أعمال العباد ومحل تقلب الليل والنهار، أقسم بهذا لعظمة الوقت ولعظمة العمر. والعمر هو الزمان الشريف إذا قضاه المؤمن في طاعة الله سبحانه وتعالى واغتنمه فيما يقرب الله سبحانه وتعالى. ولا شك عبد الله أن الزمان شريف وأن الساعات غالية والوقت ثمين، ولهذا يقول الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فالوقت أنفس ما يملك الإنسان، ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون عناية كبيرة بالوقت ويهتمون باغتنام الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. كان أحدهم أشح وأظن على وقته من أحدنا بدرهمه وديناره ورياله. ولهذا أقسم الله جل وعلا بهذا الأمر. وأما جواب القسم هو قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، فأقسم جل وعلا وهو الصادق سبحانه وتعالى من غير أن يقسم، ولكن قسمه سبحانه وتعالى لتأكيد الخبر وبيان أهميته. ولهذا لقي أعرابي أحد التابعين من سلف هذه الأمة فقال أسمعني شيئا من كلام الله جل وعلا، فأخذ ذلك الإمام التابعي يقرأ عليه أول سورة الذاريات حتى إذا بلغ قوله جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فتعجب الأعرابي وقال من أحوج الكريم إلى أن يحلف؟ أعرابي في البادية ليس عنده شيء من العلم، لكنه لما سمع الآيات تتلى على مسامعه تأثر بها وفهم معناها لأنه عربي صرف، فتعجب كيف يحتاج الصادق جل وعلا الذي لا أحد أصدق منه أن يحلف. فقال من أحوج الكريم إلى أن يحلف؟ لكن الله سبحانه وتعالى هو الصادق في قيله وحديثه جل وعلا يقسم ويحلف للتأكيد على هذا المعنى المحلوف عليه. فأقسم سبحانه وتعالى بأن كل إنسان خاسر، ولفظ الإنسان هنا من ألفاظ العموم لأنه اقترن به الإنسان، وأل من ألفاظ العموم تعم كل إنسان، كل من إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى فهو خاسر. وتأمل معي لم يكتف الله جل وعلا بتأكيد الخبر وتأكيد المعنى بالقسم، بل أكده بمؤكدات أخرى وهي قوله جل وعلا إن، فإن حرف توكيد ونصب، فأكد هذا المعنى بهذه الأداة بأداة إن، وأكده باللام أيضا بقوله لا في خسر. كل هذا يدل على عظمة المقسم به من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل إنسان في هذه البسيطة خاسر. والخسارة ما هي؟ هل هي خسارة المال وذهاب الأموال والأرصدة والملايين، أم الخسارة خسارة الأولاد، أم الخسارة خسارة الملك في الدنيا والسلطان والجاه العريض؟ كلا، كل هذه لا بد أن تزول وهي متاع الغرور، لكن الخسارة الحقيقية هي التي عناها ربنا جل وعلا بقوله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم، تأمل أخي المشاهد أختي المشاهدة إلى هذا المعنى النفيس المهم. الخسارة الحقيقية هي خسارة النفس والأولاد يوم القيامة، يوم يكردس العبد في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله، يوم يبعد عن الجنة ويلقى في النار عياذا بالله من ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تأمل السياق القرآني العجيب البليغ، فمن زحزح عن النار، زحزح عن النار أبعد عنها وصرف عنها وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، هو المكسب الذي يسعى إليه كل من نصح نفسه وأراد نجاتها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يمن علي وعليكم بالفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا هو الفوز الحقيقي، وتلك هي الخسارة الحقيقية، أن تخسر نفسك وتخسر ولدك في يوم القيامة، يوم التغابن، ذلك يوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يوم الغبن، يوم الخسارة. فلهذا أخبر جل وعلا أن كل إنسان خاسر، لكن الله جل وعلا برحمته ولطفه بعباده استثنى من هؤلاء الخاسرين قوما وصفهم بصفات أربع ينبغي لك عبد الله ويا أمة الله أن تتصفوا بهذه الصفات وأن تسعوا إلى تكميل أنفسكم بهذه الصفات العظيمة. وهي قوله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات عظيمة جليلة شريفة، من اتصف بها بإذن الله جل وعلا سلم من الخسارة في الآخرة بإذن الله جل وعلا وفضله ورحمته. أول هذه الصفات للفائزين الناجين من خسارة الإيمان بالله جل وعلا. والإيمان كما لا يخفى على أهل الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. هذا الإيمان هو أغلى ما يملك المؤمن في هذه الحياة. فاحرص يا عبد الله على هذا النفيس، تمسك بإيمانك بالله جل وعلا، واسأل الله جل وعلا دائما وأبدا الثبات على دينه حتى تلقاه جل وعلا. ثم لم يكتف الله سبحانه وتعالى بوصفهم بالإيمان فقط، لأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، يعني الإيمان ليس مثل هذا المشلح الذي يتحلى به ويتزين به، ليس ثوبا يلبس أو حليا، ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، صدقه اللسان، صدقه الجوارح بالصلاة بالصيام بالحج بالزكاة ببر الوالدين وهكذا، هذا هو الإيمان. ولهذا قال: وعمل الصالحات، وقيد جل وعلا العمل بالصلاح وعمل الصالحات، لأن العمل لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صالحا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصفة الثالثة: وتواصوا بالحق، يعني يوصي بعضهم بعضا بالحق، والحق هو الدين وهو الإسلام وهو الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتواصي بهذا الأمر لا بد منه بين أهل الإيمان، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، بحاجة إلى نصيحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم ختم الله جل وعلا هذه الصفات الأربع بقوله جل وعلا: وتواصوا بالصبر، يعني يوصي بعضهم بعضا بالصبر، لأن الإنسان في هذه الدنيا بحاجة إلى أن يصبر على طاعة الله جل وعلا وأن يصبر عن معصية الله، لأن النفس أمارة بالسوء والشيطان يؤز المرء إلى ما حرم الله عليه، فلا بد من أن يصبر عن المعصية ويتجلد، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. أيضا يصبر على أقدار الله المؤلمة، ولهذا من أركان الإيمان: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا التواصي هو الذي عناه الله جل وعلا بقوله عن المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فاحرص يا عبد الله واحرصي يا أمة الله أن يوصي بعضكم بعضا بالحق وبالمعروف، يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر، نتواصى بالصبر على طاعة الله جل وعلا والصبر عن معصية الله جل وعلا والثبات على دينه جل وعلا. فإن من استكمل هذه الصفات الأربع فإنه بإذن الله جل وعلا ناج من الخسارة يوم القيامة، وحاصل بإذن الله جل وعلا وفضله ورحمته بالفوز بالجنان. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن أكون وإياكم موالدين من الفائزين بجنات النعيم، وبرؤية رب العالمين سبحانه وتعالى هذا ما تيسر إراده في هذه العجالة حول هذه السورة. والله ثم والله إن الكلام عن هذه السورة وعن أمثالها من كلام الله جل وعلا ليطول فيه الحديث، و يحلو فيه الحديث ولا تكله ولا تمله الأسماع، ولكن حسب ما ذكرت من هذه المعاني، وأوصي نفسي وإخواني بالتأمل لكلام الله جل وعلا والنظر فيه، والله تعالى أعلم وأحكم. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.